الناس ما بترحمش وكأن اللي حصل ما حصل، الكل شديد حيله على بعضه وفاكر نفسه بطل، ومحدش فاهم حاجة بين الشمس والصبح قمر، وبعد ما عملوا العملة يقول نصلح اللي انكسر. ماشي تتشنت على خلق الله كده تتشنت.